السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا شرح هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل الكبير المتكبر الأكبر العظيم العلي الأعلى المتعال. ولقد انتهينا تقريبا من الأسماء الثلاثة الأولى، الكبير المتكبر الأكبر، ونذكر بأن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسماء الحسنى، فدعاؤه باسمه الكبير أن نسمع لأوامره ونواهيه، وأن نسمع لكلامه بإنصات وبحضور قلب، كما يقول تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، ثم أن نقبله بلا منازعة بل بتسليم وإذعان كامل، ثم أن نأخذه بقوة في التنفيذ كما قال تعالى: خذوا الكتاب بقوة. أما دعاؤه تعالى باسمه المتكبر فهو بالتواضع، التواضع لله عز وجل. والعبارة الموجزة في التواضع كما سأل إبراهيم بن الأشعث الفضيلة بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. هذا هو التواضع. والكبر بعكسه: بطر الحق وغمط الناس. يبقى التواضع أن نقبل الحق ممن قال به مهما كان هذا القائل. يا لو كان القائل ليس معه شهادات أو ماجستير أو دكتوراه، لكنه يقول الحق ومعه دليله، لزم الجميع أن يقبلوه منه، وإلا كان عندهم من الكبر ما منعهم عن قبول هذا الحق من هذا الإنسان. بطل الحق وغمط الناس. يبقى التواضع الخضوع والانقياد للحق ممن قاله، وهذا هو دعاء الله باسمه تعالى المتكبر. ونذكر أن المتكبر، أن التاء هنا تاء التفرد والاختصاص. الإنسان ليس عنده ما يؤهله لكي يكون متكبرا، ليس عنده من ذلك شيء. طب ما المطلوب؟ المطلوب أن يتواضع. أما رب العالمين عز وجل فهو عنده من الصفات وصف ذات لازم له أبدا، فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. فلا شيء يستحق به الإنسان أن يتكبر، بل وصفه الذل والخضوع والخشوع لله عز وجل. يبقى المتكبر تاء التفرد والاختصاص، وحده عز وجل هو الذي يتكبر، وتكبره ليس كتكبر المخلوق على المخلوق، هذا التكبر المذموم، بل هو وصفه عز وجل، مش لسه هيتعاطى ويتكلف الكبرياء، بل وصفه أنه الكبير ذو الكبرياء عز وجل. فالمتكبر وصف ذات لازم له أبدا، لا تتصورن أنه تكبر كتكبر المخلوق على المخلوق، وهذا مذموم جدا. المتكبر عز وجل، ورأينا من عقوبات المتكبرين والمتجبرين، وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر على صورة الرجال بهذا الحجم الصغير جدا، يطؤهم الناس ويذلون ويهانون يوم القيامة. أما الأكبر فلقد ذكرنا ما فيه الكفاية من ناحية أن القلب يجب أن يكون مكبرا لله، مكبرا لله. يبقى عندما تقول الله أكبر اذكر أن قلبك يجب أن يصير مكبرا لله عز وجل، يعني تقول الله أكبر من أعماق قلبك، ثم يتحقق لك مقصود الاستعانة عندما تقول الله أكبر. طب مقصود العبادة أنه صار مكبرا ديمش منها، طب مقصود بقى الاستعانة طبعا، والاستعانة إيه؟ تغلب على العراقيل والعقبات، هذه العراقيل وتلك العقبات من المال اللي بيأخذ مساحة في القلب، اللي بيسيطر على شعب من شعاب القلب، أو من الجاه والرئاسة والشهرة والصيت والسمعة، برضو ده بيسيطر على الإنسان فيوجه أعماله لهذه الدنيا وينسى أن الله سبحانه وتعالى أكبر. وكذلك ما عنده من شهوة المرأة وما عند المرأة من شهوة للرجل، يبقى الأكبر تستولي كبرياؤه في القلب على كبرياءات جميع تلك الأمور. كبرياء يعني السلطان، يبقى سلطان الله سبحانه وتعالى في القلب يستولي على سلطان المال وعلى سلطان الشهوة وعلى سلطان الجاه والرئاسة وحب الشهرة والصيت والسمعة والكلام ده كله. يبقى إذن القلب هيعمل لله فقط. لما تيجي تحب أشياء غير الله عز وجل، تحب أشياء من دون الله، ثم جاءت الكبرياء من الله سبحانه وتعالى فاستولت على كبرياء هذه الأشياء، يبقى الأشياء دي لن تعرقلك، مش هتعوقك عن السير إلى الله عز وجل، أن خلاص ده مقصود الاستعانة. يعني أنت تحب المال، حبك لله، الله محبوب لذاته والمال محبوب لغيره، حبك لله يستتبع حب المال، هو ده استيلاء كبرياء الله على كبرياء ما سواه بالقلب. يبقى حبك لله هيستتبع ايه؟ محبة المال ومحبة الشهوات النساء والجاه والرئاسة والكلام ده كله. يبقى بحيث كل هذه المحبات تعمل مع كبرياء الله، وهو ده مقصود الاستعانة. تبقى انت هتترقى في الايمان وتبقى مية مية، وايمانك سيزداد، لأن المعوقات والمعرقات اللي بتختلس أعمالك خلاص بقت تبع ربنا، بقت تبع كبرياء ربنا. يبقى خلي بالك مسألة مثل الله أكبر، مش بس قلبك يصير عابدا لله بالتكبير، لا، ويصير أيضا إيه؟ مستعينا، يتحقق مقصوده الاستعانة بالمعاني التي ذكرناها من الإيمان التكبير، الخوف من الله عز وجل. لما كبرياء الله تسيطر على كل الأشياء، يبقى الخوف من الله يستتبع جميع الخوف اللي موجود تاني من اي شيء، يبقى خوفك من اي شيء هيبقى شغال تبع ايه؟ تبع الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك التوكل، كذلك الرجاء، نصل اعمال القلوب كلها بقت تبع مين؟ يبقى تقول الله اكبر. عشان كده في المواضع الكبيره والاحوال الكبيره والمكان والزمن والرجال والاجتماع والجمع، يبقى معاها دايما التكبير. لما تتابع مواطن التكبير تلاقي مواطن ايه كثيره، يعني مثلا في صيام رمضان، ده نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل، تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بس في الصوم وفي الحج والصلاة الأذان فيه كم تكبيرة، الإقامة فيها كم تكبيرة، بداية الصلاة بإيه، تحريمها بإيه، بالتكبير، الانتقال من ركن إلى ركن بالتكبير، الأذكار بعد كده بعد الصلاة تسبيح تحميد التكبير، ومش فقط في الصلاة أو في الحج، عندما مثلا ترى الهلال أول الشهر تكبر، عندما تركب الدابة تكبر، عندما ترتفع وتصعد شرفا من الأرض تكبر، يبقى التكبير، عندما ترى النار تكبر، مش النار تخوفك وتأخذ جزء كبير من قلبك، لا لا لا، الله أكبر، وذلك قيل الله أكبر يطفئ النار. ورأينا تكبير النبي عليه السلام عندما عرض لهم في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، من حديث البراء ذكرناه في حلقة الماضية، لا تأخذ فيها المعاول، فأخذ المعول قال بسم الله وضرب ضربة فصدع ثلثها، ثم قال الله أكبر لقد أتيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر الساعة، وكذلك في المدائن وكذلك أبواب صنعاء تكبير. ولذلك في الحديث الثاني عند البيهقي أنه لما صدع ثلث الصخرة كبر، فكبر بتكبيره المسلمون، لأن برق منها برقة، برق منها برقة أضاءت لها قصور الشام إلى آخره. يبقى التكبير ده، ولما غزا خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، وفي آخر الزمان عند فتح قسطنطينية في آخر الزمان لا يستطيعون فيكبرون فيقعوا جانبه الذي في البحر، ثم يكبرون فيقعوا الجانب الآخر، وهكذا. يبقى التكبير ده على المواضع في أيام العشر وفي أيام التشريق، اجتماع الناس عند رمي الجمرات، كل الأحوال الكبيرة والأماكن الكبيرة والزمان والرجال والاجتماع والجمع والأعياد، يعني التكبير ده مهم جدا ومشروع جدا عند كل هذه المواطن، كل هذه المواقف. ليه؟ عشان القلب يبقى ما فيش حاجة تخش جوه أبدا مع ربنا، أي حاجة يبقى كبرياء ربنا تشفطها تستولي عليها، تقول الله أكبر تبقى جاهز، أي شيء هيدخل القلب بحب أو بخوف على طول الله أكبر، يبقى كبرياء الله في قلبك تستولي على كبرياء الايه الاشياء دي. خلي بالك، يبقى دعاء الله تعالى بصفتي انه الاكبر ان يكون اللسان مكبرا وكبره تكبيرا، ويكون القلب متواطئا مع اللسان في هذا التكبير، مش الله اكبر باللسان فقط، لا، الله يعني الانسان الغافل الجاهل يدخل في الصلاة يقول ايه الله اكبر، يحضره كل شيء الا الله، لا ينفع يكون تكبير، مش ده اللي بيحصل عند أكثر الناس؟ يا عباد الله فاتقوا الله وتوبوا إلى الله، ما تقول الله أكبر خلاص ما يصحش بقى تذكر غيره، لا تذكر مال ولا تذكر شهوات ولا مصالح ولا رؤية رأيتها ولا حلم حلمت به، كلام ده تكبير، يبقى كبرياء الله بس هي اللي في القلب. يبقى الكبير المتكبر الأكبر سبحانه وتعالى وعز وجل. نأتي بقى لاسمه العظيم، هنؤجل الإقران بين العلو والكبرياء. العلي الكبير خمس مرات في القرآن، والعلي المتعال مرة، طب ليه مادة العلو بتقرن بمادة الايه الكبرياء؟ لماذا؟ احنا عارفين ان الله عز وجل صفات، يعني له صفة كمان من العفو على سبيل المثال، وله صفة كمان من القدير، يبقى كونوا عفو له الكمال فيه، كونوا قدير سبحانه وتعالى له الكمال فيه، إقران العفو بالقدير يدي كمال ثالث، ودي قاعدة مهمة جدا ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم بدائع الفوائد في الجزء الأول، إن الاقتران الصفة بالصفة تعطي كمالا آخر، يبقى الصفة نفسها صفة كمال، عفو الكمال في العفو، قدير الكمال في القدرة، حط الاثنين مع بعض يبقى العفو القدير، لأن هو ده سبحانك على عفوك بعد قدرتك، واخد بالك، قدير في عفوه يقدر على أن ينفذ ما يريد وأن ينتصر من أعدائه وأن ينتصر من العصاة ومن الغافلين، فهو قدير. فالعفو الواحد بيعفو في الدنيا هنا، لكنه عفو عاجز وضعف، لا يستطيع أن يقول خلاص عفيت، عفيت ده أنت مش قادر تعمل حاجة. فلما تقول عفو سبحانه وتعالى صفة كمال، قدير صفة كمال، وتقرن بين الاسمين بين الوصفين، ده كمال ثالث، ده كمال ثالث، وده قاعدة تنزلها على جميع الأسماء وجميع الازدواجات الموجودة بين أسماء الله عز وجل والإقرانات الموجودة بين صفاته تعالى. العزيز مثلا الحكيم، مثلا الغفور الرحيم، العفو الغفور، وده إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. فعن أجل ده الكلام عن الإقران مع العلي والكبير والكبير والمتعال عندما ننتهي من شرح اسمه تعالى العلي والأعلى المتعال. نبدأ الآن في شرح اسمه تعالى العظيم. العظيم، العين والضاء والميم عند ابن فارس في مقاييس اللغة تدل على كبر وقوة. انتبه بقى من كلمة قوة هنا، كبر وقوة. طيب لذلك العظم يسمى عظما، ليه؟ عشان القوة اللي فيه قوة الشدة، العظم فيه قوة وشدة، يبقى هنا العظيم. خلي بالك الشدة مع الكبر، شدة. شوف انت السماوات، شوف مطلوب لها قوة قد ايه، قوة وشدة، مطلوب لها جبروت قد ايه عشان تقوم بأمره. يبقى العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل كما يقول ابن القيم، كما يقول ويصفه في قصيدته النونية وهي عظيمة جدا، تجمع ايه، تجمع كل ما يعلمه من صفات الله وأسمائه الحسنى، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. يعني التعظيم مش في معنى واحد. الإنسان مثلا ممكن يبقى رجل عظيم في العلم ومسكين أو في الحاجات التانية، ممكن يبقى راجل عظيم أو في القدرة ويهزم الآخرين وفي العلم صفر، يبقى عظيم في حاجة دون حاجة. إنما لا، العظيم بقى في كل شيء، واخد بالك، لا يحصيه من إنسان، وهو العظيم وبكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. يعني عظيم القدر ذاتا ووصفا، عظيم القدر ذاتا ووصفا. لما ناخد عظمة الذات وعظمة القدر، طبعا نذكر دائما أن الأرض بما ومن عليها عبارة عن مخلوق صغير جدا إذا ما قيس بالمجموعة الشمسية. الشمس هذه اللي شايفها زي الكرة اللي بيلعبوا بيها ديت، قد الكرة الأرضية اللي عليها كل قوى الأرض دي وكل الحروب وكل اللي قدها 1,300,000 مرة تقريبا. طبعا حاجات الواحد يتصور إزاي، ده الإنسان يعجز عن تصور الأرض هي فين أولى فين، والكرة دي إزاي، والمحيطات دي إيه مساحتها إيه، والطيارة بتقعد كام ساعة عشان تعبر المحيط حاجة، وكل ده الأرض دي الشمس قدها 1,300,000 مرة. وبعدين كل بقى الكواكب اللي في الشمس والمجموعة الشمسية دي تسمى مجموعة شمسية، أسرة مجموعة شمسية. مجموعة شمسية دي مؤتلفة مع مجموعات شمسية زيها. كم مجموعة شمسية في المجرة الواحدة؟ الائتلاف ده 100,000,000,000، ده متوسط، وفي 200,000,000,000 مجموعة شمسية في المجرة الواحدة. وكل ده بيتحرك وبيسبح كلهم في فلك يسبحون. من المهيمن على كل الأجرام دي؟ العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. كم مجرة في الكون؟ في زينة السماء الدنيا 100,000,000,000 أو 200,000,000,000 أو أكثر، وإنا لموسعون من هذه المجرات كلها في زينة السماء الدنيا. يا الله، طبعا احنا بنتكلم كلام كده هيبقى كلام كأنه ايه، تهيؤات، ولكنها حقائق، دي حقائق مكتشفة ومعارف حديثة، وليس الخبر كالمعاينة. يعني العظمة هنا واضحة قوي قوي، ده فين؟ في زينة السماء الدنيا. فكيف بالسماء الدنيا بقى؟ يبقى الزينة لا تعدل فيها شيئا. تصور حائطا كبيرا وعليه كده عدة نقاط كده زينة كده، ما مساحة النقاط دي بالنسبة لمساحة الحائط؟ ولا شيء. فما مساحة هذه الزينة للسماء الدنيا بالنسبة للسماء الدنيا؟ لا تكاد تذكر، وكلها ايه؟ جبروت واقتدار من الله عز وجل في الهيمنة على كل هذه المجرات، مئات آلاف الملايين من المجرات، كل مجرة فيها مئات آلاف الملايين المجموعات الشمسية، كل ده كده في زينة السماء الدنيا. والسماء الدنيا تبقى قد ايه؟ وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في فلاة، كأن دبلة كده مرمية في صحراء واسعة. وما الثانية في الثالثة إلا كذلك. احنا طبعا ما شفناش السماء الثانية ولا الأولى ولا الثالثة، لكن الخبر بها صحيح والإيمان بها حق. بس السماء الثانية كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الثالثة كحلقة في فلاة، والسماء الثالثة في الرابعة كحلقة أيضا في فلاة، والرابعة أيضا في الخامسة كحلقة في فلاة. والله ما أخبرنا الله عز وجل من عظمته إلا بما نعقله، والله أعظم من ذلك وأجل من ذلك وأكبر من ذلك وأعلى من ذلك سبحانه وتعالى عز وجل. والرابعة في الخامسة أيضا كحلقة في فلاة، والسماء الخامسة بالنسبة للسماء السادسة كحلقة في فلاة، دبلة كده صغيرة كده في صحراء واسعة. والسادسة في السابعة كحلقة في فلاة، والسابعة في الكرسي كحلقة في فلاة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين. شايف العظمة بقى؟ عشان كده بقول لك رب العرش العظيم، يعني تعرف يعني ايه رب العرش العظيم. رب العرش العظيم او العظيم، يبقى العظيم هنا وصف للعرش او وصف لله عز وجل. الابلغ انه وصف للعرش، اذا كان العرش عظيما فكيف بربه عز وجل، واذا كان العرش كريما فكيف بكرم ربه عز وجل، واذا كان العرش مجيدا فكيف بمجد ربه عز وجل. رب العرش العظيم، بشفت عظمة الذات، شفت عظمة الذات، شيء طبعا يعني يسبح الإنسان معاه يشتغل في التسبيح، هي دي الايه؟ العظمة. ولذلك تأتي الأحاديث، حديث مسأل أبي هريرة في الصحيحين، يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، ده كان يوم القيامة، أنا الملك أين ملوك الأرض. في حديث ابن عمر، واللفظ هنا لمسلم، يعني هو نفس المعنى، نفس المعنى، يطوي الله الأرض، ربنا سبحانه وتعالى بيطوي الأرض ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل، يعني يطوي الأرض ويطوي السماوات، يقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. يعني هو نص الحديث بس عشان أنا نسيت المتن، المعنى هو حديث ابن عمر في مسلم، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. برضو من حديث ابن عمر بس لا عند ابن مندة وابن خزيمة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده عليه الصلاة والسلام وجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا العزيز السلام، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر. يعني أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا العزيز، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها. ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون. ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول، ده ابن عمر، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله عليه الصلاة والسلام، أساقط هو برسول الله. شوف العظمة، النبي عليه الصلاة والسلام يصف عظمة الله ويستدل على هذه الأحداث يوم القيامة، لدرجة أن المنبر تفاعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل المنبر يتمايل لا يكاد يتحمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما بقلبه مع لسانه، لا يقول بلسانه فقط وإنما بقلبه مع لسانه عليه الصلاة والسلام. فهذه النصوص تبين لنا شيئا نعقله عن عظمة الله عز وجل، ده اسمه عظمة إيه؟ الذات. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما ده بيلخص بقى الكلام ده، يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما إلا كالخردلة في يد أحدكم، أو كما قال رضي الله عنه. دي بقى بتلخص الإيه؟ عشان تفضل باستمرار تذكر عظمة ربك. فالمفروض أنت راكع، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأنت تقول سبحان ربي العظيم بتفكر في إيه؟ هل هي كلمات بس؟ مجرد كلمات نتلفظ بها سبحان ربي العظيم وأنت مستغرق في دنياك وفي أحداثك مع الناس ومع أهلك، ده تسبيح وده اعتراف بأنه سبحانه العظيم. أما الركوع فعظموا فيه الرب. يبقى التعظيم تفكر في إيه؟ أول شيء اللي أنت سمعته من عظمة الذات. تعالى كده تعظيم في سورة الواقعة تجده مرتين، فسبح باسم ربك العظيم. ده بعد إيه؟ بعد أن ذكر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تمنون تلك النطفة اللي هي من الرجل، والنطفة من المرأة، ويحدث التزاوج. يبقى النطفة الأمشاج اللي هي بتتكرر في الجسم كله، بس طبعا الخلية العظمية غير الخلية العصبية غير، تكمن هنا صفات وتنشط صفات، وكل أصلها هو إيه؟ النطفة الأمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. النطفة دي اللي هي تزاوج بين نطفة الرجل اللي هي السلالة وبين نطفة المرأة اللي هي البويضة، كل ده بيحصل. ما تمنون والعمليات اللي بتجرى بعد كده، يقول لك طفل الأنابيب. طفل الأنابيب إيه؟ مخلية. أنت اللي بتخلقها؟ أنت اللي بتخلق الكروموسومات اللي فيها؟ أنت اللي بتخلق الصبغيات الوراثة دي؟ أنت اللي بتخلق الجينات اللي في كل كروموسوم؟ من اللي بيخلق؟ أأنتم تخلقونه؟ أنت جايب خلية جاهزة من المخلوق، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لما يجي واحد ده إيه على حرف يقول لك ما هو الناس بيصنعوا، بقى بيصنعوا بني آدمين أهو، أعوذ بالله. شوف الكلام. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنت اللي بتزرع ولا ربنا اللي بيزرع؟ أنت بتحرث بس، معكاشة كده بتحرث بس وترمي البذرة، لكن البذرة دي تمتص من كل شيء موزون وتطلع في نفس الشجرة والثمرة، أنت ليك فيها حاجة دي؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ خلي بالك. وبعدين أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ الماء النازلة دي مكررة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ طبعا الآيات عايزة يعني إيه متابعة، بس أنت أنا أذكر بس مثال على تعظيم الله عز وجل. كيف تعظمه كما أمرك الرسول؟ أما الركوع فعظمه فيه الرب، ليس مجرد أنك تقول سبحان ربي العظيم، بل تذكر من عظمته كما ذكر عز وجل. إما العظمة في الأفلاك والعظمة في السماوات، وإما العظمة في هذه الإيه؟ الآيات. كيف أنت خلقت، وكيف خلق الله ابنك وابنتك وامرأتك، كيف كيف كيف. وبعدين في الزراعة، أنت بتحرث بس هو اللي بيزرع، لو نشاء لجعلناه حطاما. يبقى أنت بتزرعش، ربنا اللي بيزرع، أنت بتحرث بس. لو نشاء لجعلناه حطاما، يطلع زرع ويكبر ما فيش خضرة، لا في مادة خضراء ولا في تفاعلات ولا في إنتاج ولا ثمار، لو نشاء يجعلها كذا. فظلتم تفكهون، تحكوا على بعض، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والمية أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن اللي جاهزة تنزل مية، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالحا بزفارة، يبقى مية البحر تطلع زي ما هي، تتبخر تنزلك زي ما هي. هتشرب إيه؟ لا تستطيع أن تطعمها ولا تستسيغها، لو نشاء جعلناه أجاجا. يعني يعني يعني المية دي آية من آيات الله اذكرها وأنت تسبح، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، تشعل النار سواء البوتاجاز سواء بتولع أخشاب سواء بتعمل كهرباء، هذه النار كلها منين؟ من خلق الله عز وجل. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وهي النار دي طالعة من اللي دلوقتي الغاز والبوتاجاز وكله طالع من البترول وشغل البترول ده جاي منين؟ مش أشجار خضراء ومساحات واسعة وحيوانات نفقة كلها اتدفنت في الأرض وبفعل السنين كل ده بقدر الله وبحسابات الحسيب عز وجل، فتحولت إلى إيه؟ إلى بترول وبقى فيه الغاز ونطلع الغاز، كل ده جايبه منين أنت بقى؟ وكل من ربنا من العظيم سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها سواء أخشاب بتولعها سواء غازات بتطلع أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة بجهنم ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يبقى وانت راكع التسبيح باسمه العظيم تفكر في إما في الأفلاك إما في السماوات إما في الأرض والآيات في الأرض إما في الزراعة إما في خلق الإنسان إما في السحب والمية وتصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء والأرض، إما في إنك تولع كده ولاعة كده ولا بتاع كبريت ولا مش عارف تروح مديالك نار وتعمل عليها الطعام والشاي والمشروبات وشغال شغالين اللهم بارك. طب كل ده ما فيش شكر عليه، فلولا تشكرون. فهنا بقى بعد آية النار فسبح باسم ربك العظيم، دي سورة الواقعة. وفي آخر السورة بعد ذكر بقى إيه؟ عند النزعة بقى لما روح تجي تطلع في آخر السورة. ففي آخر السورة فحتى بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا نحن أقرب دي هنتبان إن شاء الله في القريب، نحن الملائكة، الملائكة سنرى إن شاء الله في اشتباه بيحصل هنا، سواء نحن أقرب إليه من حبل الوريد أو نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هنا أي بملائكتي عز وجل. وأي حاجة ضد هذا حندفعها تماما عند شرحنا لاسمه تعالى القريب بإذن الله. يبقى أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، لو أنت مش محاسب وراجل عامل كبير وما هو همك شرع ربنا ولا أوامر ربنا ولا نواهي ربنا ولا دين ربنا، طب ما حبيبك ده بيموت اهو، ما ترجع الروح، طب ما ترجعها. فلولا ان كنت غير لسه روحها في الحلقوم، فاذا بلغت الحلقوم طب روحها موجوده لسه ما خرجتش، لسه ما لم يمت بعد، وانما الروح خلاص ثابت الجسم وواقفه هنا، طب ما ترجعها بقى لو انت عندك القدره، لو انت متكبر وغير مدان. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، لكن له لا يستطيع. ومين أحب الناس إلي؟ ولده، ولده ولا يستطيع أن يرجع روحه، وروحه لسه ما خرجتش، لسه في الحكومة لسه ما ماتش. ترجع لها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يبقى مسألة التوفي والموت والجزاء اللي جاي بعد كده كل ده من عظمة الله عز وجل، تتذكره وانت راكع. الحاجة اللي تعجبك، الحاجة اللي بتؤثر عليك أكثر اذكرها واستعن بها عشان تخشع وتخضع، لأن انت في الركوع ذل وخضوع وتطامن وطأطأة للرأس، تبقى راكع لله عز وجل. الله يتنزه عن الوضع اللي انت فيه ده، عن الذل اللي انت فيه ده. انت لك اولياء من الذل، اما ربنا ولم يكن له ولي من الذل، ملوش ولي من الذل. انت مذلول توالي فلان وتصادق فلانا، مذلول لانك تحتاجهم، اما رب العالمين ملوش ولي من الذل. فانت خاضع وذليل وخاشع في الركوع وتطامن كامل وطأطأة للرأس، يبقى ايه؟ تنزه ربك انه يبقى زيك كده. ليه؟ ده العظيم سبحانه وتعالى، العظمة، عظمة الذات، عظمة القدر ذاتا ووصفا. طب الوصف بقى علم الله عز وجل. فاكر كده في علم الله؟ كل اللي اكتشفناه الآن وما أوتيته من العلم إلا قليل. العلوم اللي في الفضائيات عن الأفلاك، علوم التليفونات المحمولة، الأقمار الصناعية، الشبكات، الحرب الإلكترونية، كل الأسباب دي، كل انت شايفها دي، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل ده إيه؟ علم بشري، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. أما علم الله أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. يبقى دي العظمة لله سبحانه وتعالى في العلم. طب القدرة كذلك، طب الجمال كذلك. لو أجمل، لو يوسف عليه السلام وجعلت كل البشر بجمال يوسف ثم جمعتهم في مخلوق واحد لكان هذا المخلوق بالنسبة لجمال الله عز وجل صفرا صفرا، لأن هو ده العظمة في الجمال، العزة. كم عزة الله عز وجل؟ العظمة في العزة، في جميع صفات الله له العظمة. عشان كده العظيم من الأسماء الجامعة، العظيم من الأسماء الجامعة. إيه الأسماء الجامعة؟ يعني في أسماء زي الصمد، العظيم، المجيد، الواسع، دي أسماء جامعة. العليم ده مش جامع، ده صفة العلم بس. الرحيم صفة الرحمة. إنما هذه الأسماء الصمد، المجيد، العظيم، الواسع، دي من الأسماء اللي هي إيه؟ تعبر عن مجموع صفات، تدل على مجموع صفات. ودي يعني ذكرها ابن القيم في بدائع الفؤاد كما قلت في الجزء الأول، يبين قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته، فمنها الأسماء الجامعة يجمع عدة صفات. المجيد اللي له صفات كثيرة سيأتي إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله تعالى أن يأذن ويعين ويتم شرح هذه الأسماء كلها بإذن الله. يبقى العظيم الجامع لمجموعة صفات العظمة، فانتبه لهذا. فتعظيم الرب يجمع إيه بقى؟ كل ما تذكر عن آيات الله وعن قدرة الله وعن عفو الله وعن مغفرة الله، كل ذلك. وارجع لكلام ابن القيم، وهو العظيم بكل معنى يجيب التعظيم لا يحصيه من إنسان. مهما أحصيت ممكن تتكلم في علم الله كثيرا جدا وتعظم، وتستغرق السنين اللي انت عايشها في الحديث عن قدرة الله وتعظيم الله في قدرته عز وجل، واخد بالك؟ طب وباقي بقى الأسماء وباقي الصفات لا يحصيه من إنسان. يبقى عظمة الذات وعظمة الصفات. يبقى العظيم اسم جامع، وبعدين هيسري على جميع ما لله من وصف ومن اسم، وعلى تعظيم قدر الله عز وجل. تعالى كده نأخذ الآية، احنا خدنا آيتين، فسبح باسم ربك العظيم من سورة الواقعة، كذلك في سورة الحاقة عشان ما ننساش. في آخرها بعد أن قال، بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. عشان اللي بيقوله محمد ده كذاب، اللي بيقول الرجل محمد ده القرآن ليس كلام الله عز وجل، وكل من افتراءات هذا الرسول أو هذا الرجل. اللي بيقولوا كده سافهوا أنفسهم، ألغوا عقولهم. إزاي يبقى رجل يزعم الرسالة ومن كم بقى سنة، أكثر من 1400 سنة، وهو يدعي الرسالة، وبناء على هذه الدعوة قاتل الكل ونسخ الشرائع الماضية ويغنم من عدوه ويسبي نساءهم وذراريهم ويقتلهم، كل ده بهذه الشريعة؟ والله عز وجل لا يعلم ولا هو يعلم؟ ده لازم يعلم. ولو قلت لا يعلم ف فقد خصمت خلاص، بقيت انت ايه بتطعن في ذات الله، مش ايمانك بمحمد ده عليه الصلاه والسلام، ده انت بتطعن في الله، لان ربنا يعلم ان في واحد اسمه محمد زعم رساله وعمل ده كله ده، والحروب اللي في الارض كلها والصراعات الى الان ومستمره الى يوم القيامه، والقران الذي جاء به محفوظ، شوف الكتب السابقه اتعمل فيها ايه، والقران محفوظ كما هو. الله، يبقى ازاي ما هوش رسول بس، ازاي ده ما بقاش رسول؟ يعني شيء عجيب جدا، يقول لك لا هو يعلم. طب ويقدر انه يخلص عليه ولا ما يقدرش؟ يقدر ولا لا؟ ان قلت لا يقدر يبقى كفرك ظهر وانتهت بقى، وما فيش داعي ان نقف نضيع وقت معاك. انت ايقنت ان الله قادر على ان ايه؟ ينتصر منه وان يقضي عليه تماما، لانه بيفتري الكذب عليه، يقول الله ارسلني ولم يرسله. يقول لك لا قادر. اي حكمه بقى ان يتركه؟ وقادر. طيب ما الحكمه؟ سايبه كده ويضل الناس كده، يضل الاف الملايين. شوف كم مليار مسلم دلوقتي، كم مسلم في الارض، وكم والباقيين كله ايه في جهنم لانه ما سمعش كلامه، وكل ده مش رسول. طب الحكمه ايه بقى؟ ان ربنا سابه الفتره دي كلها ومكن له ونصر اصحابه ونصر جنده، والى الان الاسلام منصور بدليل لسه موجود مع وجود الاسباب العاتيه في ايدي الكفار من كل حدب وصوب. طب ازاي بقى يعني كيف لا يكون رسولا بعد كل هذا؟ ولذلك يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، مش يفتري قران كامل بالشكل ده؟ وقران ايه ده؟ فيه عن الكهرباء، فيه عن الفلك، فيه عن الجيولوجيا، فيه عن الكيمياء، فيه عن الأخبار والأحداث اللي حصلت واللي هتحصل. لا يمكن الكلام ده يكون واحد بشر ما مألفه. إزاي؟ ده عن خلق الإنسان حتى بس والأطوار بتاعته، أطوار خلق. ولذلك يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون له عظمة. ترجون يعني إيه؟ يعني الأسباب، تبحث في الأسباب. ما قدامكش أسباب بتقول لك إن ربك عظيم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، وقد خلقكم أطوار. طب انظر في الأطوار الخلق، أنت اتخلقت إزاي؟ انظر أنت اتخلقت إزاي وأنت تعرف. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الإنسان لما يتفكر من نطفة إلى علقة إلى مضغة، والمضغة تبقى عظام، والعظام تكسى لحما، وبعدين يبقى خلق آخر. انظر إلى التفسير بقى الموجود في القرآن. من كان يعرف السلالة دي؟ من كان يعرف نطفة الأمشاج دي؟ النطفة أمشاج، أمشاج يعني إيه؟ شيء عجيب جدا جدا. بس لو وقت الآن ذكر الإعجاز ده، الكلام ده كان معروف أيام النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام فيه إيه؟ كلام واضح ومن أبين وأوضح ما يكون. كيف لا يكون كلام الله؟ يختلق إزاي عليه الصلاة والسلام؟ فبيقول هو أنتوا فاكرين ربكم ده إيه؟ ده العظيم. راجل يفتري عليه كده ويسيبه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو تقول بس كلمة ولا حرف في القرآن عشان يجامل به أعداءه الكافرين لعلهم أن يسلموا ويريحوه ولا يحاربونه كما كانوا يحاربونه. يعني شيء انت الموضوع واسع جدا في كتاب الله، لكن شوف آخر سورة الحاقة هتصل إلى إيه؟ وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم بختام السورة هتلاقي الأمر بتسبيح ربنا العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. والعظيم مذكور في سورة الحق أيضا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بالله العظيم اللي عظمته أوضح وأبين من أن تنكر. أي إنسان له عقل مسكة بس حتة عقل كده لا يدرك شيئا من عظمة الله عز وجل. طب إزاي؟ إزاي يبقى بهذه العظمة ورجل يفتري عليه الكذب ويقول أنا رسول وليس رسولا؟ عقولكم راحت فين؟ ومش أي كتاب معاه، ده محفوظ محدش يقدر يغير منه حرف. ومش أي كتاب، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أودع فيه إعجازا رهيبا عن المعلومات اللي بتكتشف الآن. عشان دايما في مدد أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله. إعجازات إيه وتصنيفات ومصنفات بلا حدود في إعجاز القرآن. يبقى هو يتقول على الله كل القرآن ده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه اليمين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وأنه لتذكرة للمتقين إلى آخر إلى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. راجع أنت أسرة الواقعة شوف ليه العظمة هنا، العظمة هنا يبقى لازم القرآن ده يكون كلامه. إذا كان ربك عندك عظيما يبقى لازم القرآن يكون كلامه، ولازم محمد يكون رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يبقى في آخر برضه في آخر سورة الواقعة بعد ما إيه بعد المقربين أو من أصحاب اليمين أو من المكذبين الضالين وفي الآخر إيه وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم في أي شك. يبقى هذا القرآن هو الحق المبين وهو حق اليقين، يبقى الناس من تستنيه إيه؟ فما أصبركم على النار يا من لم تؤمنوا بهذا القرآن، ما أصبركم على النار. بقى القرآن ده لو كان باطلا لو لم يكن كلام الله عز وجل، والمسلمون في أضعف ما يكونون الآن بالنسبة لقوى الخصوم وقوى الكافرين في كل بقاع الأرض، كان ممكن القرآن ده يستمر كما هو عليه، وكان ممكن يحفظ وتحفظ الكعبة وإلى الآن حاشا لله عز وجل. يبقى عظمة الله تسد الباب ده كله على الايه على شياطين الانس والجن العظمة. لكن لما يجي نتكلم بقى عن العظمة من اقصر الطرق ومن اوضح الطرق فانما ذلك يكون من خلال شرحنا لآية الكرسي لسيدة آية القرآن، سيدة آية القرآن آية الكرسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي ده الصفة إذن جميع الصفات مترتبة عليها، هو حي سبحانه وتعالى عز وجل، وبالتالي صفات القدرة العلم الإحاطة الصمدية العظمة كل الصفات تبين على إيه على الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه ولا يقوم أي شيء إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يبقى القيوم بنفسه وكل أشياء تقوم به عز وجل. الله لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا هو، يعني لا يستحق أن يؤله إلا هو، وبالتالي لا يستحق العبادة إلا هو. الإله يعني المألوه، ولا نمل لا نمل من شرح كلمة التقوى. الإله يعني إيه؟ المألوه، مألوه يعني تألهه القلوب حبا وذلا وخضوعا وإخباتا وتوكلا وهكذا، هذا هو الإله. ما فيش إله غيره يشاركه في حاجة من دي أبدا، وبالتالي القلوب دي لازم تعمل لله وحده، ما فيش شعبة من شعب القلب كده إيه تؤخذ ويسرقها الشيطان. بل ده إله الله تستولي على القلوب إزاي؟ بأسباب كثيرة منها التكبير كما رأينا، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى أثبت أول ما أثبت إيه الحياة والقيومية، هذان الوصفان الأساسيان جدا لله، ثم نفى عنهما النقص. ما هو خلي بالك بنثبت الكمال لله وننفي النقص. إثبات الكمال يستلزم أنه فيش نقص، بتقول أنه عدل مية مية يبقى فيه ظلم، يبقى فيه ظلم. طب لما تقول أنه ما بيظلمش أبدا يبقى فيه عدل كامل. وهو ده بقى الطريقة أنك تثبت الكمال لله وعن تنفي النقص المقابل، وبعدين ترجع تنفي النقص المقابل، وهو ده يعود على إثبات الكمال تاني. وتظل مهما أثبت فالله أعظم من ذلك، أعلى من ذلك، أكبر من ذلك، وده اسمه التسبيح بالحمد. سيرد يعني ما فيش حد بس منزعج أو حاجة، سيرد وبالتفصيل بإذن الله. بس احنا كثرة التكرار في مثل هذه الأمور ما ده التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أدي النفي المقابل للإيه عشان يثبت كمال الحياة وكمال القيومية. لأنه بما أنه لا تأخذه سنة ولا نوم زينا كده يبقى حياته كاملة وقيوميته كاملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ملكية الأشياء دي كلها وأحوالها. النجمة الفلانية دي ملكه، تسبح ملكه، بتنور ملكه، هتنتهي خلاص يجي النجم الخامس يشفطها ملكه برضه. الأشياء وانت ملك الله سبحانه وتعالى. أحوالك زعلان ولا فرحان، كل ده ملك له. ده فقير ولا غني، ده منسجم ولا متعاكم، كل ده ملك لله. الأشياء وأحوالها لو ما في السماوات وما في الأرض. فعايزين نثبت ده الكمال في الوصف ده، نريد أن نثبت الكمال في هذا الوصف لو ما في السماوات وما في الأرض. نقول إيه؟ ننفي النقص المقابل. إيه النقص المقابل؟ إن يكون فيه واحد في السماء وفي الأرض يدخل على ربنا كده بغير إذن ويشفع. واخد بالك؟ يقول يا رب ده تبعي، ده كان في الكشف، ده كان في المحاسيب، ده ارحمه عشان خاطري. والمسألة تبقى هيصة، ده مش مع ربنا أبدا. من ذا الذي هو فين ده؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو فين ده اللي بيشفع عند ربنا من غير إذنه؟ الشفاعة دي ملك لله سبحانه وتعالى، الشفاعة كلها لله. قل لله شفاعته جميعا. طب يأذن للشافع ليه؟ إكرام للشافع، اشفعوا تؤجروا. والنبي عليه الصلاة والسلام هياخذ الوسيلة الفضيلة ازاي؟ ما بالشفاعات دي كلها، وبالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وبأعماله، كل ده يجتمع كده للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة الفضيلة. لا تنبغي لعبد ويكون هو عليه الصلاة والسلام. يبقى من ذا الذي يبقى له ما سمعته وما في الأرض؟ أدي إيه؟ ملكية الأشياء وأحوال الأشياء. إن في النقص المقابل إن إيه ليه الشفاعة الشركية. المشركون يقول لك أنا إيه؟ تبع فلان. وفلان ده يقول يا رب كده سيب ده، يبقى سيبه. أعوذ بالله. أعوذ بالله. عند الظلمة هنا التعبانين الضعفاء ده الكلام ده ما يحصلش مع ربنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى شوف أثبت الملكية لأشياء وأحوالها ونفى النقص. إيه النقص هنا؟ إن حد يشفع عنده بغير إذن. له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي العلم، أيديهم وما خلفهم. هذا الكمال في العلم أهو، فيش حاجة أبدا تخفى الله عز وجل. اللي هيحصل لك بكرة، ولا حصل لك امبارح، ولا أي شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى يعلم كل هذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شوف بينفي إيه، بينفي إيه، حتى ما فيش حد يعرف معلومة. أنت بتقترب المعلومات اللي اكتشفوها، مش هيعرفوا حاجة لما ربنا يأذن إلا بما شاء. ثم يقول واسع كرسيه السماوات والأرض، دي مقدمة بين يدي آخر الآية اللي هي العلي العظيم. واسع كرسيه السماوات والأرذ، إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض. شوف أنت السماوات والأرض قد إيه، هديك تصورت بعضا منها وبعض ما يقال عنها. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤجه، يعني في النقص المقابل. ايه النقص المقابل؟ ان يكون الملك ده كبير عليه وتقيل عليه فيكرثه ويشق عليه حفظهما. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يكرثه ولا يثقل عليه، لا يسبب له اي مشكلة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى لما ذكر سعة الكرسي وذكر قدرة الله عز وجل أنه لا يكترث بذلك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ وسام. أهلا وسهلا، ازيك يا حبيب؟ أهلا وسهلا. أخبار قناة الحكمة إيه؟ الحمد لله على كل حال. يعني ربما لا يخفى على فضيلتك أن قناة الحكمة تعرضت يعني لمشاكل عديدة خلال مشوار، وليس الآن مجال طرح هذه الأمور، ولكن الحقيقة احنا في الفترة الأخيرة نجحنا في جدولة ديون القناة مع مدينة الإنتاج الإعلامي، والأستاذ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الأستاذ سيد حلمي مشكورا يعني قابل بذلك، ومنحنا حتى استوديو نبدأ البث منه، وكذلك إدارة النايلسات يعني مخصصة لنا موافقة بحيز فضائي للقناة، إلا أن الحقيقة في تعنت من الهيئة العامة للاستثمار بعدم إصدار حتى الآن تصريح مزاولة لقناة الحكمة. الأمر اللي أدى بينا أن احنا عزمنا بإذن الله عز وجل أن يكون هناك وقفة احتجاجية غدا أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، بوابة رقم 4، الساعة 2 ظهرا، يعني مطالبين بعودة القناة التي أعتقد أنها لم تقدم إلى الخير للأمة، وكان ينبغي أن تحصل على الموافقة بصورة أسرع أيسر مما نتعرض له الآن، ونأمل من فضلتك ومن مشاهدينا الدعم والدعاء. يعني المتبقي عشان قناة الحكمة تستأنف عملها التصريح من هيئه من الهيئه يعني الاستثمار. الاستثمار هو ده اللي متبقي بس. نعم هو ده المتبقي. طبعا احنا جدولنا الديون على اساس يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا لما نعود للعمل ونستطيع ان نسدد ونغطي التكاليف. لكن لو التصريح صدر الان يستأنف العمل. موجود والتردد موجود ما شاء الله. طيب طب وايه بقى؟ طب احنا ان شاء الله نؤازركم باذن الله وندعو نعم. للوقوف معكم في هذا. ده مطلب عاجل وهام جدا جدا. وقناة الحكمة من القنوات التي تعمل بجدية ولها من العمل في الحقل الإسلامي ما لها. فإن شاء الله بإذن الله نقف معكم بكل ما نستطيع وندعو نعم. الله عز وجل أن يوفقكم لاستئناف العمل بالقناة. بارك الله فيكم. هو إن شاء الله الوقفة غدا الأربعاء 6 إبريل الساعة 2 الظهر أمام البوابة رقم 4 لمدينة الإنتاج الإعلامي هنا يعني نعم. في الإنتاج الإعلامي يعني. نعم بإذن الله موفقون بإذن الله. شكرا جزيلا. موفقون إن شاء الله وندعو لكم إن شاء الله وندعو حتى الناس كل من يستطيع يعني أن يؤذركم لأن هذا عمل يرضي الله عز وجل ومن الأسباب التي تؤخذ لنصرة الدين. يعني ما فيش هنا مصلحة دنيوية احنا نعني نصرة الدين وفقط. ربنا يكرمك يا شيخ حسام. فبقى آية الكرسي آية الكرسي قلنا آخرها إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني شوف الكرسي قد إيه اللي وسع السماوات والأرض فكيف عظمة الله عز وجل وبعدين قدرة الله سبحانه وتعالى ولا يكترث لا يكرثه ذلك. يبقى كأن دي مقدمة بين يدي إيه؟ العلي العظيم. نشوف آية الكرسي سيدة آية القرآن تعلمنا عظمة الله عز وجل وعلوه بالمقدمة وعلى هذا النسق الذي ومسألة الإثبات والنفي الإثبات والنفي الإثبات والنفي وده موجود كله بقى في القرآن وفي السنة ودي من القواعد الكبرى في التوحيد الإثبات والنفي الإثبات والنفي الإثبات والتنزيه وسنتعرض له كثيرا فيما هو آت بإذن الله. يبقى العظيم من أسماء الله بينا يعني ما يعني يكفي بإذن الله تعالى في العظمة وبعدين الحلقة المقبلة إن شاء الله نتم ونعلق بقى بعد العلو اقتران العلو بالعظمة واقتران العلو بالكبرياء وبإذن الله نرجو الخير بذلك عند الناس وندعو الناس إلى دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى كما نسأله عز وجل أن يمد إخواننا في ليبيا بمدده العظيم ونقول اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عطشى فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بهذا الجبار العنيد. اللهم عليك بهذا الرجل دمره كل مدمر ومزقه كل ممزق واجعله أحاديث يا رب القوى والقدر إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزودوا فإن خير الزاد التقوى.